من رؤيته الشر أنه يعني يعاقب به. كل الناس يريدون جهنم وينجي الله الذين آمنوا واتقوا. يعني هذا الدليل فيها أدلة أخرى نعم تؤيد هذا الدليل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نعم. فتذكر هذا اللقاء حتى تعمل له خوفا من أن تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وليس عندك شيء من العمل الصالح. انظر ماذا عملت ليوم النقلة وماذا عملت ليوم اللقاء، فإن أكثر الناس اليوم ينظرون ماذا عملوا للدنيا، مع العلم بأن هذه الدنيا التي عملوا لها لا يدرون هل يدركونها أم لا. قد يخطط الإنسان لعمل دنيوي يفعله غدا أو بعد غد، ولكنه لا يدرك غدا ولا بعد غد. لكن الشيء المتيقن أن أكثر الناس المتيقن لكن الشيء المتيقن أن أكثر الناس في غفلة من هذا. قال الله تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا وأعمال الدنيا يقول ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. يقول تعالى يعني ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. نعم. فأتى بالجملة الإسمية المفيدة للثبوت والاستمرار: هم لها عاملون. وقال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا، يعني يوم القيامة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا البعث الذي اتفقت عليه الأديان السماوية، وكل متدين بدين هو أحد أركان الإيمان الستة، وهو هذا البعث الذي اتفقت عليه الأديان السماوية. طبعا الدين هو الإسلام، ما فيه أديان، يعني ما في مجموعة أديان، لكن يقصد أن اتفقت عليه يعني شرائع الرسل، شريعة موسى وشريعة عيسى وشرائع الرسل كلهم اتفقوا على يعني الإيمان بالبعث. أما كل متدين بدين أنه أيضا يوافق على هذا، فالدهرية والمشركون لا يوافقون، يعني ينكرون البعث. هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا. أي نعم، كلمة وكل متدين بدين تحتاج إلى توضيح، لأن المشركين يتدينون بالشرك وعقيدتهم إنكار البعث، والله أعلم. نعم. قال: وهو من معتقدات أهل السنة والجماعة، ولا ينكره أحد ممن ينتسب إلى ملة أبدا. نعم، إلى ملة، نعم، إلى شريعة، ولا ينكره أحد ممن ينتسب إلى ملة نبي أبدا. يحسن أن نقول كذا: إلى ملة نبي أبدا. نعم. قال: قوله والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا الركن السادس، الإيمان بالقدر خيره وشره. لما يقولون حوار الأديان، يعني جمع الأديان، ما هو سائغ، لأنه إن الدين عند الله الإسلام، الدين الحق هو الإسلام فقط، وهو دين الرسل، دين الرسل جميعهم، والأنبياء من لدن آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دينهم الإسلام. وما قيل عنه أنه دين يخالف الإسلام فهو باطل، فكل ما خالف الإسلام من ديانة فهو باطل. حتى المشركين يتقربون إلى الله بالشرك، يعني يتدينون، يتقربون إلى الله بالشرك. أي نعم، فلا يسمى، لا تسمى، يعني لا تجمع الأديان الباطلة مع الدين الحق ويجعل كأحد أفراد هذه الأديان. هذا الجمع فيه نظر، فيه نظر، وهو من الأشياء التي يعني ما جاءت مجموعة مقررة في القرآن والسنة. نعم. قال والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا الركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره. القدر هو تقدير الله عز وجل للأشياء، وقد كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. يعني خلاصة تعريف القدر هو علم الله سبحانه وتعالى بما هو كائن في هذه الحياة الدنيا، علم الله بما هو كائن، ما كان منها وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، كل ذلك يعلمه الله عز وجل. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني كتب علمه هذا. قال يا ربي وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، لا يعني يوجد كائن إلا بقدرة الله عز وجل بخلقه، ولا يوجد كائن بغير مشيئته سبحانه وتعالى. فكل ما يوجد ويخلق موافق للكتاب السابق وموافق لعلم الله عز وجل بما هو كائن. إذن مراتب القدر العلم، علم الله، نعم، الكتابة، كتابته كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، قدرته يعني لا يوجد شيء بغير قدرته، هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، ولا يوجد شيء بغير مشيئته وما تشاءون. إذن هي أربع مراتب، مراتب القدر. نعم. قال وقد كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقوله خيره وشره، أما وصف القدر بالخير فالأمر فيه ظاهر، وأما وصف القدر بالشر فالمراد به شر المقدور لا شر القدر الذي هو فعل الله. لا شر فعل الله، فعل الله ليس شرا، لأن الله عز وجل يدور فعله بين الفضل والعدل، فهو يخلق الشر النسبي، أما الشر المحض فهو ليس بشيء. الشر المحض يعني ليس بشيء، والله سبحانه وتعالى لا يريد شرا محضا، لكن يخلق الشر بالنسبة لمن وقع فيه، ومن وقع عليه الشر هو بسبب قصوره أو بسبب تقصيره، وهو من جملة امتحان الله عز وجل في هذه الدنيا. فإن كان قاصرا فيصبر ويكمله الله بالصبر من قصوره، وإن كان مقصرا يستغفر ويغفر الله له من تقصيره. نعم. وإن كان منعما فحق الله عليه أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وكلها واقعة بقدر الله عز وجل. لكن إذا كان منعما هذا خير القدر، أنا أقصد إذا كان مصابا، إذا كان مصابا فهو شر القدر بالنسبة لمن أصيب، يعني أصيب بها. أما بالنسبة لفعل الله فهو عدل وحكمة، فعل الله ينتهي بغاية العدل والحكمة، يضع الأشياء في مواضعها، يضع الأشياء، العدل هو وضع الشيء في موضعه، والله سبحانه وتعالى لا يفعل عبثا بل يضع الأشياء في مواضعها، ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فيضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى. وإذا ابتلي العبد بمصيبة فهو إما بسبب تقصيره أو بسبب قصوره، يمتحنه الله بهذا، إن كان بسبب قصوره فحق الله عليه أن يصبر تعبدا لله عز وجل، وبهذا الصبر يكمل الله قصوره ويرفعه زيادة. وإن كان مقصرا فحق الله عليه إن كان بسبب التقصير أن يستغفر ويتوب، والله يغفر له من هذا التقصير بل ويضاعف له الأجور سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بشر القدر. أما أن الله يريد شرا محضا لا خير فيه بوجه من الوجوه فهذا ليس من فعل الله ولا يضاف إلى الله عز وجل، والشر ليس إليك. هذا ورد في الثناء على الله أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل من حيث الإرادة، من باب الإرادة، لا يريد الله شرا محضا، ولكن يضاف إلى الله خلقا يخلقه، يعني كما قال الشيخ هنا يعني عبارته دقيقة وجيدة رحمه الله، يقول يعني فالأمر نعم، وما وصف القدر بالشر فالمراد به شر المقدور، يعني شر المفعول المخلوق لا شر الفعل، والفعل هو فعل الله عز وجل، وفعل الله عدل أو فضل، الفضل هو خير القدر والعدل هو شر القدر بالنسبة لمن وقع عليه. اي نعم. وحنا الآن يعني نحن في مصيبة، وهي كما يقول ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. هذا قدر، قدر واقتضته حكمة الله للامتحان والابتلاء، لأن الحياة الدنيا هذه مدارها على الابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ومدار الابتلاء على أوامر شرعية ونواهي شرعية، هذه الأوامر لا يعني تكرهها النفس، في النفس كسل وفي النفس يعني خمول عن أن تفعل هذه الأوامر، فيحتاج المأمور أن يعني يلزم نفسه ولو كانت كارهة على فعل الأوامر. ونواهي، ودائما النواهي سبحان الله في النفس توقان لاقتحام هذه النواهي، فإذا نهى العبد نفسه عن الهوى يكون قد فاز ونجح. أي نعم. إذن مدار الابتلاء، ولا مدار الحياة الدنيا على الابتلاء، ومدار الابتلاء على الأمانة، ومدار الأمانة على الأوامر والنواهي. والأوامر ليس في النفس يعني ليس في النفس نشاط لفعلها، بل النفس يعني تجاهد حتى تفعل هذه الأوامر. وإن كانت هذه الأوامر في حد ذاتها يعني طمأنينة، الأوامر في حد ذاتها راحة وطمأنينة، لكن النفس كسول، يحتاج يعني الإنسان إلى أن يحمل نفسه ويجاهدها على كسله حتى تفعل هذه الأوامر. وبالمقابل النواهي في النفس توقان لاقتحامها، فعليه أن يجاهدها وينهاها عن الهوى. إذن مدار الابتلاء على الأمانة، والأمانة مدارها على فعل الأوامر واجتناب النواهي. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، إن أدت الأمانة جازاها بالجنة، جازاها يعني بالثواب، وإن لم تؤدي الأمانة عاقبها، فهي اختارت أن تكون على وضعها ولا جزاء، لا ثواب ولا عقاب. يعني أنا ما أدري أوصل هذا المعنى. أما الإنسان فاحتحملها، تحملها وتأهل للثواب والعقاب، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، والله جعل له يعني سبيلا، جعل له شريعة يرفع بها جهلا وهو الوحي، وجعل له أيضا سنة يرفع بها ظلمة وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في القول والعمل. إنه كان ظلوما، لماذا؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات، هؤلاء خانوا الأمانة في الباطن وأدوها في الظاهر، والمشركين والمشركات هؤلاء ضيعوا الأمانة في الباطن وفي الظاهر، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات أدوا الأمانة باطنا وظاهرا. نعم، وكان الله غفورا رحيما. يعني قد يتساءل واحد يقول ليش حمل الله الإنسان؟ اي نعم، معناه أن الله أكرم هذا الإنسان وجعله أهل للمسؤولية، وتحمل يعني إن ضيع الأمانة يستحق العقوبة، وإن أدى الأمانة وهي شرع يستحق المثوبة. وهذا ينفرد به الإنسان عن السماوات والأرض والجبال، حتى عن الحيوانات، حينما يتجلى العدل يوم القيامة ويقتص الله للمظلوم من الظالم، حتى من الشاة التي لها قرون يقتص منها للشاة الجلحاء التي لا قرون لها، يعني يتجلى العدل في منتهى صورته، يقول الله لهذه الحيوانات كوني ترابا، عندئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ليتي ما تحملت المسؤولية. نعم، الله المستعان. لعلي يعني استطعت أن أوضح شيء مما نعم، والعبارة تقصر عن توضيح هذا المعنى. نعم، لكن تدبر القرآن إن شاء الله فيه الخير الكفاية. نعم. قال: فإن فعل الله عز وجل ليس فيه شر، كل أفعاله خير وحكمة. نعم، بالنسبة لله عز وجل فعله يدور بين الفضل وهو خير القدر، وبين الشر وهو العدل، يضع الأشياء في مواضعها. أي نعم، والحكمة. مثلا خلق إبليس وهو مادة كل شر، خلقه عبث، خلقه للشر؟ لا، ولكن ليتجلى عفو الله لمن أغواه إبليس وتاب وعفى عنه. يتميز أولياء الشيطان من أولياء الرحمن، يقوم سوق الجنة والنار، يقوم سوق الجهاد. هذه يعني بعض الحكم من خلق الله لإبليس سبحانه وتعالى. فهو حينما يخلق إبليس لا يريده ولكن يريد به، يعني في من مخلوقات الله عز وجل من يريدها، وفيها من لا يريدها ولكن يريد بها، يريد بها. أي نعم، والله أعلم. نعم. قال: لكن الشر في مفعولاته ومقدوراته. فالشر هنا باعتبار المقدور والمفعول، أما باعتبار الفعل فلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. الفعل صفة من صفات الله عز وجل. نعم، ولا يفعل الله شيء إلا بالعدل والحكمة والفضل. نعم، فلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. نعم. فمثلا نحن نجد، رواه مسلم. نعم. قال: فمثلا نحن نجد في المخلوقات المقدورات شرا، ففيها الحياة، ففيها الحيات والعقارب والسباع والأمراض والفقر والجدب وما أشبه ذلك، وكل هذه بالنسبة للإنسان شر، لأنها لا تلائمه. وفيها أيضا المعاصي والفجور والكفر والفسوق والقتل وغير ذلك، وكل هذه شر، لكن باعتبار نسبتها إلى الله فهي خير، لأن الله عز وجل لم يقدرها إلا لحكمة بالغة عظيمة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. وعلى هذا يجب أن نعرف أن الشر الذي وصف به القدر إنما هو باعتبار المقدورات والمفعولات. قول الشيخ يعني العبارة الأولى رحمه الله، ففيها الحياة والعقارب والسباع والأمراض والفقر والجدب، يعني قد يكون من هذه الأشياء ما فيه يعني ملائمة أيضا للإنسان، لأن اعتبر قالنا لا تلائم الإنسان إذا يعني استخلص منها أمصال فتكون علاجا وتكون أي نعم. وفي الحديث وإن كان حديث قدسي وإن كان سنده يعني ربما لا يثبت، إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى فبالفقر أصلحه، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر فبالغنى أصلحه، وإن من عبادي من لو أصححته لأفسدته الصحة فبالسقم أصلحه، وإن من عبادي من لو أسقمته وأمرضته أفسده المرض فبالصحة أصلحه. فالله طبيب خلقه سبحانه وتعالى بهذا المعنى. نعم، يعني قد يكون بعض هذه الأشياء فيها مصلحة، مصائب قوم لقوم فوائد، لكن مثل يعني ليست شرا محضا، أقصد أنها ليست شرا محضا من جميع الوجوه، مثل إبليس. إبليس في حد ذاته هو شر، لكن وجوده يتحقق به من الحكمة ومن الخير ما يحب الله، يعني وجود ما ترتب على وجوده، يعني حكمة خلقه الله لحكمة وجودها أحب إلى الله من عدمها بعدم إبليس، بعدم هذا الشرير. أي نعم، والله أعلم. شيخ صلى الله عليك، العلاج من ذوات السموم، استخراج العلاج من ذوات السموم، هذا فيه خير. حديث الحديث ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم. نعم، الذي الشيء الذي ثبت أنه ما فيه خير. أي نعم، أما بعض السموم أو بعض الأمصال يكون علاج لمن لدغته هذه يعني الأشياء السامة، ما ليس محرما. المصل لعلاج المريض ليس محرما. أما الخمر هي داء، تقيس على الخمر. لما سئل يعني عن الخمر هل يستشفى بها، قال هي داء وليس الدواء. لكن هل يعني حكم على هذه الأمصال؟ على كل حال هنا الأمر كل ما ينفع يعني ويتحقق نفعه ولا ضرر فيه، يعني إن شاء الله ما فيه بأس. نعم. قال وعلى هذا يجب أن نعرف أن الشر الذي وصف به القدر إنما هو باعتبار المقدورات والمفعولات، لا باعتبار التقدير الذي هو تقدير الله وفعله. ثم أعلم أيضا أن هذا لأن الله لا يريد الشر المحض، الله لا يريد الشر المحض، والشر المحض لا نصفه بالوجود، لأن الشر المحض عدم والعدم ليس بشيء. نعم. ثم أعلم أيضا أن هذا المفعول الذي هو شر قد يكون شرا في نفسه لكنه خير من جهة أخرى. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. النتيجة طيبة، وعلى هذا فيكون الشر في هذا المقدور شرا إضافيا، يعني لا شرا حقيقيا، لأن هذا ستكون نتيجته خيرا نسبيا إضافيا. نعم، لا شرا محضا بدل حقيقي، لا شرا محضا، وإلا الحقيقة يعني بالنسبة لمن أصابه هو شر حقيقي. وقلت في درس سابق أن الحقائق تختلف بحسب ما تضاف إليه، حتى مثلت يعني بأمثلة مثل بها ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية أظن أو في الصواعق المرسلة، يعني في مسألة يقال رأس الجبل وهو حقيقة، ورأس الحمار وهو حقيقة، ورأس الإنسان وهو حقيقة، لكن حقيقة رأس الحمار بالنسبة للحمار، وحقيقة رأس الإنسان بالنسبة للإنسان، وكلها يعني تسمى رأس حقيقي. أي نعم، فالحقائق تختلف، رأس القلم، رأس الرمح، يعني ما نقول هذا حقيقة وهذا ليس بحقيقة، لأنه مقابل الحقيقة أو مقابل الحق الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذه الناحية يعني أو هذه النقطة ينبغي أن تكون على البال وتحرر. وذكرت كتاب الشيخ الشنقيطي منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، هذه رسالة تكتب بماء الذهب رحمه الله، منع المجاز يعني عن المنزل للتعبد والإعجاز. فإذا حققت هذا في القرآن سوف تجد أن المجاز يعني بحسب ما يقصده المعطلة يقصدون به الباطل، يقصدون به أنه مقابل الحقيقة، لكن إذا كان المجاز باعتبار أنه جائز في اللغة كما يذكر عن أبي عبيدة وعن الإمام، هذا من مجاز اللغة، يعني أن هذا أسلوب جائز في اللغة له حقيقة، ليس إذا قلنا مجاز يعني ما له حقيقة. أي نعم، واسأل القرية التي يعني المراد واسأل أهل القرية، وهذا هو الحقيقة فيها، لا أنها باطل أو باطل معناه وأنها تعد من المجاز الذي يقابل الحقيقة. على كل حال، حتى يعني قول بعض السلف هذا من مجاز اللغة لا يقصدون به أنه باطل، ولكن يقصدون أنه أسلوب جائز في اللغة. أي نعم، وله حقيقة وله مراد وله مقصد. نعم، يريد أن ينقضى. نعم، الله يقول يريد أن ينقضى، نقول لا ما يريد، يريد لك إرادة خاصة بالجدار، إرادة تليق بالجدار. وقالت نملة، نقول ما قالت نملة، لا والله قالت نملة، الله أصدق منا وأصدق من أوهامنا، لكن قولا يتناسب معها وفهمه سليمان، أما نحن ما فهم، ما علمنا منطق الطير. هنا ولنفرض حد الزاني مثلا إذا كان غير محصن، يعني ما نقول وقالت نملة هو مجاز في يعني مجاز في حق النملة حقيقة فينا، لا، يريد أيضا الإرادة، يريد أن ينقض. نعم، مدام الله أثبت للجدار إرادة، نعم فنقول نعم للجدار إرادة كما قال الله عز وجل، يعني تناسبه، تناسب الجدار حقيقة. نعم نعم حقيقة. والإرادات الآن فينا تختلف، منا من إرادته قوية ومنا من إرادته ضعيفة، إرادة الملك ليست مثل إرادة السوقة، إرادة الغني ليست، إرادة القادر ليست مثل إرادة الضعيف، وهكذا، وهي كلها حقيقة لكن بحسب ما تضاف إليه. إرادة الله عز وجل ليست مثل إرادة المخلوق، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت مشيئة للمخلوق لكن لا تكون إلا بعد مشيئة الله عز وجل، وأثبت لله مشيئة، ليست المشيئة، ليست مشيئة الله مثل مشيئة المخلوق. نعم، قال ولنفرض حد الزاني مثلا إذا كان غير محصن أن يجلد 100 جلدة ويسفر عن البلد لمدة عام. هذا لكن الحين إذا سفر زاد بلاه، أحسن يحبس بدل، الحكم البديل السجن، افهموا يا مشايخ. نعم، هذا لا شك أنه شر بالنسبة إليه لأنه لا يلائمه، لكنه خير من وجه آخر لأنه يكون كفارة له. نعم، فهذا خير لأن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، فهو خير له،

في نعم في الأسماء، لا خلاف بين المسلمين عموما في إثبات أسماء الله عز وجل. أما غلاة الجهمية فليسوا من 72 فرقة، وكذلك المعتزلة ليسوا من غلاة المعتزلة ليسوا من 72 فرقة، والرافضة والرافضة الذين جنوا على شهادة لا إله إلا الله وادعوا الألوهية في علي وفي الآئمة، أو جنوا على النبوة وادعوا أن الوحي لم ينقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكمل الدين بإكمال الله له على النبي صلى الله عليه وسلم، بل الوحي ما زال مستمر إلى فاطمة وعلي يكتب لها وهكذا يعني الوحي. هؤلاء جنوا على النبوة وجنوا على الألوهية، جنوا على الركن الأول على شهادة أن لا إله إلا الله، وبذلك ليسوا من 72 فرقة، لأن 72 فرقة حتى وإن يعني خالفت السنة والجماعة هي لم تخرج من الملة الإسلامية. هؤلاء الغلاة غلاة الرافضة نعم خرجوا من الملة لجنايتهم على النبوة وعلى الألوهية. نعم. قال فنحن الآن نقول لماذا قوله في كتابه، كتابه يعني القرآن، وسماه الله تعالى كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة الكرام البررة، ومكتوب كذلك بين الناس يكتبونه في المصاحف، فهو كتاب بمعنى مكتوب، وأضافه الله إليه لأنه كلامه سبحانه وتعالى، فهذا القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، فكل حرف منه فإن الله قد تكلم به. وفي هذه الجملة مباحث: المبحث الأول أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، وجه ذلك أن الإيمان بالله كما سبق يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته، فإن ذات الله تسمى بأسماء وتوصف بأوصاف، ووجود ذات مجردة عن الأوصاف أمر مستحيل، فلا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الأوصاف أبدا. وقد يفرض الذهن أن هناك ذات مجردة من الصفات، لكن الفرض ليس كالأمر الواقع، أي أن المفروض ليس كالمشهود، فلا يوجد في الخارج أي في الواقع المشاهد ذات ليس لها صفات أبدا. والذهن السليم لا يفرض ذات بدون صفات، لو تقول له يعني ما هو الخيال الذي فرضت يصفه لك، يعني الذهن لا يصف شيئا في تصوره إلا ويصفه، كيف يتصور شيئا لا صفة له؟ نعم. فالذهن قد يفرض مثلا، يعني إذا قلنا أن الذات لا يعقل وجود ذات بغير صفات بمراتب الوجود الأربعة، يصح هذا ولا نقول إلا في الذهن، لأن الذهن إذا تصور يعني إذا تصور كيفية يصفها كيف يتصور شيء لا يصفه، لكن قد يتصور كيفية لا وجود لها في الواقع. نعم، إنما وجودها في الذهن. نعم. قال فالذهن قد يفرض مثلا شيئا له ألف عين، في كل ألف عين ألف سواد وألف بياض، هذه صفات. نعم هذه صفات، لكن وجودها في الذهن فقط. نعم. وله ألف رجل، وفي كل رجل ألف أصبع، في كل أصبع ألف ظفر، وله ملايين الشعر، وفي كل شعرة ملايين الشعر، وهكذا يفرضه وإن لم يكن له واقع، لكن الشيء الواقع لا يمكن أن يوجد شيء بدون صفة. الواقع فيما خرج عن الذهن، نقولنا مراتب الوجود أربع: وجود في الأذهان، ووجود في الأعيان، ووجود في اللسان يعني يتكلم به، ووجود في البنان في الكتابة. أي نعم. الذهن قد يتصور كيفية تكون في ذهنه موجودة لكن لا وجود لها يعني في الخارج.

أن ما هو لله من الكمال فيما خرج أعلى مما أحاط به علمك من المثل الأعلى. ما أدري هالكلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم، يمكن العبارة تقصر عن. نعم. قال المبحث الثاني أن صفات الله، والأمثلة تبين هذا، يعني ما أحسن من تمثيل القصة، قصة المجادلة، عائشة رضي الله عنها تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات. هذا تصور، هل تعلم سمع وسع الأصوات غير سمع الله؟ ما تعلم. هذا المثل الأعلى. مع ذلك ما هو لله عز وجل من صفة الكمال، صفة السمع الكامل، أعلى، أي نعم، أعلى وأجل من هذا المثل الأعلى الذي أثبته، وسع السماوات والأرض. تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لا في أدنى الخباء ويخفى علي بعض قولها أو بعض كلامها، والله سمع نعم قولها من فوق سبع سماوات. نعم، وهكذا الأراضين على إصبع الشجر والدواب، هل تعرف فاعبده واصطبر، هل تعلم له سمية؟ نعم، هذا هو المثل الأعلى. مع هذا لا تظن أنك حتى يعني بما هو لله من كمال، لا، الكيفية نعم نحن نثبت لله عز وجل الصفات نعم اللائقة به سبحانه وتعالى، ونثبتها تعينه من خلقه وتميزه من خلقه سبحانه وتعالى، ونعتقد أننا لا نحيط به علما، نعلمه ولا نحيط به علما، نعلمه ولا نحيط به علما، ولا نعلم له سميا سبحانه وتعالى، ونثبت له نعم الأسماء الحسنى، الحسنى من جهة أنه لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ومن جهة أخرى ثابتة بالكتاب والسنة. نعم. قال نحن الآن لا ندرك ما وصف الله به نعيم الجنة من حيث الحقيقة، مع أنه مخلوق في الجنة فاكهة. كلمة الحقيقة هذه أنا ما أدري، يعني ما يعني أقول ما كأني استشيرة، لأنه ما في الجنة حقيقة وما في الدنيا حقيقة، لكن حقيقة دنيوية، وما في الجنة حقيقة نعم تناسب نعيم الجنة. يعني هل أقول مثلا إنه أكلنا وشربنا يعني في الدنيا ما هو بحقيقي، وأما الأكل والشرب في الجنة هو الحقيقي؟ لا، بل هذا حقيقة تناسب يعني الدار الآخرة، وهذا حقيقة تناسب هذه الدنيا. أين؟ لأن كلمة حقيقة هذه شوي يعني تحتاج إلى تحرير. إذا كان يقصد بالحقيقة يعني مقابل أن أنها ضد أو يقصد بها، لأنه ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ نعم، أو يقصد بها المجاز الذي يقابل الحقيقة. نعم. قال في الجنة فاكهة ونخل ورمان وسرر وأكواب وحور. عندنا في الدنيا عنب وفاكهة ورمان، هل هذا ما هو حقيقة؟ بل هو حقيقة تناسب حقيقة الدنيا. نعم. ونحن لا ندرك حقيقة هذه الأشياء، ولو قيل صفها لنا لا نستطيع وصفها، لقوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لها ما أخفي لهم من قرة عين من قرة أعين، لكن وصفها بأنها قرة أعين، لو لم يصفها بأنها قرة أعين قلنا شيء ما هم معلوم وشيء معدوم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من إيش؟ من قرة أعين. نعرف قرة العين في الدنيا، نعم، بما جزاء بما كانوا يعملون. نعم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم. ولقوله تعالى في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني من النعيم. نعم. فإذا كان هذا في المخلوق الذي وصف بصفات معلومة المعنى ولا تعلم حقيقتها، فكيف بالخالق؟ هو يعني يقصد أن ما تعلم حقيقة حقيقة يعني ما وصف لنا في الجنة، يعني كما قيل ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، لكن ما أنفي أقول إنه يعني ما في الدنيا ليس حقيقة، أما الحقيقة هو الذي يعني في نعيم الجنة. نعم، نعيم الجنة حقيقة، غير أننا لا ندرك يعني هذه الحقيقة. إذا قلنا لا ندرك هذه الحقيقة كلام يعني مستقيم ولا فيه إشكال. مثال آخر: الإنسان فيه روح لا يحيا إلا بها، ولولا أن الروح في بدنه ما حي، ولا يستطيع أن يصف الروح، ولو قيل له ما هذه الروح التي بك، ما هي التي لو نزعت منك صرت جثة وإذا بقيت فأنت إنسان؟ قال: ما هي التي لو نزعت منك صرت جثة وإذا بقيت فأنت إنسان تعقل وتفهم وتدرك؟ لجلس ينظر ويفكر فلا يستطيع أن يصفها أبدا، مع أنها قريبة منه في نفسه وبين جنبيه، ويعجز عن إدراكها مع أنها حقيقة، يعني شيء يرى، كما أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الروح إذا قبض تبعه البصر. كلمة مع أن حقيقة أي شيء يرى، ليس كل الحقائق ترى، أقول ما كل الحقائق ترى. أي نعم، يعني العقل حقيقة، ولكن هل يرى؟ فحصر الحقائق بما يرى يعني بالحواس بحاسة العين يحتاج إلى تحرير. نعم، ولا شك أن الروح ترى. هنا إذا قبض العبد تبعها البصر. نعم، فالإنسان يرى نفسه وهي مقبوضة، ولهذا تبقى العين مفتوحة عند الموت تشاهد الروح وهي قد خرجت، وتؤخذ هذه الروح وتجعل في كفن ويصعد بها إلى الله، ومع ذلك ما يستطيع أن يصفها وهي بين جنبيه، فكيف يحاول أن يصف الرب بأمر لم يصف به نفسه؟ ولا بد إذن تحقق ثبوت الصفات لله. إيه نعم، يعني المسألة مسألة إثبات لا تكييف، إثبات الصفة لله عز وجل، صفة الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا مسألة تكييف. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ صلى الله عليه، حديث دفن عيسى. نعم، إيه بارك الله فيك، هذا طلبته. نعم، أي نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتاب المناقب في باب فضل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من هو الترمذي؟ نعم، في كتاب الكتاب المناقب، باب فضل المناقب. نعم، باب فضل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا زيد بن أخرم الطائي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثني أبو مودود المدني قال حدثنا عثمان بن الضحاك عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال: مكتوب في التوراة صفة محمد وصفة عيسى بن مريم، يدفن معه. قال: فقال أبو مودود وقد بقي يدفن معه، يعني عيسى. نعم، بعد نزوله. نعم، وانقضى أجله. نعم، يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال أبو مودود وقد بقي في البيت موضع قبر. نعم، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. هكذا قال عثمان بن الضحاك، والمعروف الضحاك بن عثمان المدني. حسن الترمذي وقال غريب لعله باعتبار السند، يعني باعتبار اصطلاح الرواة. وقل غريب ما روى راو فقط. نعم، كان يشوف الأخ ملح، هذا ماذا يريد؟ ايش تريد؟ بارك الله، ايش سؤالك؟ ليه الواشي واحد خدهم وما أعطاني شيء، فحرم علي ولا كيف؟ حرم عليك ما دام انت خلاص، يعني ما في شيء. ها، ما في زي دي، يعني ما في، انا بشد بزر يعني. يقول واحد في المال، يقول اذا كنت فرطت. نعم، انا مفرط في دلوقتي. مفرط؟ ها، ايه مفرطين في دلوقتي، مفرط في المال. ما نش طيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال، وقيل وقال وكثرة السؤال. فاذا كنت انت مفرط في المال، انت ما انت مفرط، يعني هل يعني هذه المواشي أخذ ولا أعطى من الشهادة. إيه أخذ، هذا مغتصب، هذا الذنب عليه هو. إيه. لا لا لا خسنا شيء. الله يجبر مصيبتنا مصيبة. خلاص. ما شاء الله. ما بقى من الورع إلا هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول متى تحل الزوجة لزوجها بعد العمرة إذا كان قادما من دولة عربية؟ خلاص إذا طافت وسعت وقصرت حلت، إذا لم تكن أنت محرما يعني حلت. نعم، إذا قصرت ما كان حراما عليها بالإحرام، إذا فرغت من عمرتها خلاص تحللت. قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية هل تكفي قراءة الإمام؟ يقرأ المأموم بسكتات الإمام، إذا ما تمكن نعم فيكتفي بقراءة الإمام. مثلا جاء والإمام راكع وأدرك الركوع فقد أدرك الركعة، أو ما تمكن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من مات في حال جنابة هل له مضمضة واستنشاق عند الغسل؟ أي نعم، يمضمض ويغسل ويعني ينظف عند غسله ولو لم يكن عليه جنابة. يغسل عن الجنابة أولا ثم يغسل يعني غسل الموت. إن شاء الله حسن الخاتمة. سؤال جيد أسعد، يقول هل السجل للزاني بدل التغريب يدل على جواز تغيير الحدود للمصلحة، وأن تغييرها يرجع لنظر ولي الأمر؟ هذه نقطة يشوش بها الآن بعض أهل الضلال. يعني إذا كان مثلا تغريبه يزيده مثلا في بلاد تقام فيها الحدود الحمد لله، ولا وإذا مثلا غرب إلى بلاد أوروبية سيجد الفساد على مصراعيه، هل في هذا التغريب يعني ما يكون عقوبة له؟ على كل حال أنا ما أستطيع أن أجزم بشيء، والمسألة تحتاج إلى بحث ومراجعة. لهذا فيه اتجاه إلى يعني بعض العقوبات البديلة، والله المستعان. ينظر إلى المصلحة الشرعية لا إلى يعني استحسان العقول والعادات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى لكم دينكم ولي دين. ما معنى الدين هنا؟ لكم دينكم الذي هو الشرك والكفر بالله، ولي ديني الذي هو الإسلام. نعم، لكم دينكم ولي دين، ليس هذا إقرارا ولكن براءة، يعني أنا لي ديني الإسلام بريء من دينكم، وأنتم لكم دينكم بريء من ديني. يفسرها السورة نفسها، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون. ما تعبدون فعل مضارع في الحال وفي الاستقبال، ولا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون في المستقبل، ما أعبد في الحاضر، ولا أنا عابد في المستقبل، ما عبدتم فيما مضى. فهي براءة، لكم دينكم ولي دين، ليس معناه إقرار يعني دينكم خلاص صحيح وأنا ديني صحيح، لا، ليس هذا يعني إقرار ومداهنة أو مهادنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم بعد أو ما بعد، الكل يعرف أن الإنسان هو إيش؟ خليفة، خليفة الأرض، يعني هو أعلى سلطة في الكائنات الموجودة في الأرض، فكيف يكون للجن سلطة عليهم والشيطان أن يوجد وساوس أو ناس يمسها جن فيكون متحكم فيها بحكم كامل، والشيطان كذلك يتحكم في أناس كثير. الله يفتح بصيرتي وبصيرتك. الإنسان حينما ذكر الله عز وجل أنه خليفة يعني يخلف من قبله، لا أنه خليفة الله في الأرض وأنه أعلى سلطة كما فسرت. لو يعني يتسلط عليك ذيب بسيط ما استطعت أن تتخلص منه، فالأمر كله لله وبأمر الله والسلطان لله سبحانه وتعالى. فمسألة يعني معنى خليفة